نازلا ببني النضير فشهد أحدا فقتل فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مخيريق سابق يهود، وأوصى مخيريق بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم. انتصار المسلمين الساحق ودور الرماة. وهكذا دارت راح الحرب، وأنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف، وولت نساء المشركين لا يلوون على شيء، وكانت الهزيمة التي لا شك فيها، وسيطر المسلمون على أرض المعركة سيطرة تامة. وفي ذلك يقول الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فهزموهم فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال الزبير رضي الله عنه: والله لقد رأيتني أنظر إلى خادم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسند حسن عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله عز وجل، إن الله عز وجل يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والحس القتل. مطاردة الصحابة للمشركين. وبدأ الصحابة رضي الله عنهم بعد هذا الانتصار العظيم يتبعون المشركين ويجمعون الغنائم. وقد كان للرماة دور بارز في هذا النصر المؤزر، فقد حملت خيل المشركين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه 3 مرات على المسلمين ليحدثوا البلبلة والاضطراب في صفوفهم، لكن دون جدوى بسبب نضح الرماة عليهم بالنبل، حتى رجعت خيلهم مغلوبة وفشلت هجماتهم 3. مخالفة الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وبينما المسلمون يتبعون المشركين يقتلون ويأسرون ويجمعون الغنائم، وإذ بالرماة الذين وضعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل يتركون أماكنهم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فهزموهم، فقال أصحاب ابن جبير: الغنيمة، أي قومي الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فقال: والله لنأتين الناس فلا نصيبن من الغنيمة. وفي رواية الإمام أحمد في المسند والحاكم سند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المشركين أكاب الرماة جميعا فدخلوا في العسكر ينهبون، وترك أغلب الرماة 50 أماكنهم التي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتركوها، وخلوا ظهور المسلمين للعدو. وثبت عبد الله بن جبير رضي الله عنه في مكانه، وثبت معه نفر ما يبلغون 10. وفيهم نزل قوله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والقرآن يسلط الضوء على خفايا القلوب التي ما كان المسلمون أنفسهم يعرفون وجودها في قلوبهم. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر، إنه ليس أحد منا يريد الدنيا، حتى أنزل الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وبذلك يضع قلوبهم أمامهم مكشوفة بما فيها، ويعرفهم من أين جاءتهم الهزيمة ليتقوها. خالد بن الوليد رضي الله عنه يلتف من وراء المسلمين، وانتهز خالد بن الوليد رضي الله عنه هذه الفرصة الذهبية، فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة جيش المسلمين، فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأصحابه، ثم انقض على المسلمين من خلفهم، وصاح فرسانه صيحة عالية، عرف المشركون المنهزمون أن خيلهم تقاتل وتنادي، فأقبلوا وأسرعت امرأة منهم هي عمرة بنت علقمة الحارثية، فرفعت لواء المشركين المطروح على الأرض، فاجتمع حوله المشركون وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وأحيط بهم من الأمام والخلف. اضطراب المسلمين ونزول القتل فيهم. فلما وقع المسلمون في هذا التطويق من قبل المشركين حادثت فوضى عارمة في صفوفهم، وانفلت الزمام وضاع النظام. لقد تحول جيش المسلمين إلى شبكة لا يعرف لها أول ولا آخر. تلك صفوف المنظمة التي كانت تقاتل كبنيان مرصوص حولها الرماة بمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء كالفوضى. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم مسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباح عسكر المشركين أكب الرماة جميعا، فدخلوا في عسكر ينهبون وقد التخت صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم هكذا وشبك بين أصابع يديه والتبسوا، فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير. وأخرج الإمام البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم. المسلمون يقتلون اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما خطأها، فبصر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليمان رضي الله عنه، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قال: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين. وروى الحاكم وابن إسحاق في سيرة بسند صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد كان اليمان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين كبيرين، فتركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان، فقال أحدهما لصاحبه: أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ أسيافهما ثم خرج حتى دخلا في الناس ولم يعلم بهما. فأما ثابت بن وقش رضي الله عنه فقتله المشركون، وأما اليمان وهو حسين بن جابر رضي الله عنه والد حذيفة رضي الله عنه فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه، فقال حذيفة: أبي أبي. فقال: والله ما عرفناه وصدقوا. فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. قال الشيخ محمد الغزالي: في لحظة يسيرة من لحظات الضعف الإنساني عرضت لفريق من الجند فأوقعت الارتباك في صفوف الجيش كله، فضاعت في ساعة نزق كل المكاسب التي أحرزتها الشجاعة النادرة والتضحية البالغة. مقتل حمزة رضي الله عنه. ومع هذه الفوضى والفرقة التي حدثت في المسلمين انكشف حمزة رضي الله عنه لوحشي، فاستغل وحشي ذلك فرماه بالرمح فقتله. روى الإمام البخاري في صحيح وطيالسي في مسنده عن وحشي بن حرب قاتل حمزة قال: كنت غلاما لجوير بن مطعم فقال لي: إن حمزة قتل عمي طعيمة بن عدي ببدر، فإن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال وحشي: فخرجت مع الناس إلى القتال وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا، فخرجت يومئذ ما أريد أن أقتل أحدا ولا أقاتله إلا حمزة، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف، فهبته وجعلت ألوذ منه، فلذت بصخرة ومعي حربتي حتى إذا استمكنت منه هززت حربتي ثم أرسلتها فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. وفي رواية ابن إسحاق في السير قال وحشي: حتى خرجت من بين رجليه وذهب لينوء نحوي فغولب وتركت وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكري فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة أعتقت. قال الحافظ الفاتح: وفي حديث وحشي من الفوائد الحذر في الحرب وأن لا يحقر المرء منها أحدا، فإن حمزة لابد أن يكون رأى وحشيا في ذلك اليوم لكنه لم يحترز منه احتقارا منه إلى أن أتي من قبله. عمر حمزة رضي الله عنه لما استشهد. قال الحافظ ابن كثير: وكان حمزة رضي الله عنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وأخ أبي سلمة بن عبد الأسد، أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه. فعلى هذا يكون حمزة قد جاوز 50 من السنين يوم قتل رضي الله عنه. مقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه. وتراجع المسلمون فترك بعضهم ساحة القتال وثبت مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو حامل لواء المسلمين يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم،